الخاتمة. هذا ما يسر الله جمعه وتحريره في شرحنا على الكتاب النفيس الماتع المبارك الثلاثة الأصول للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الله أسأله أن يجعل عملي فيه خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به كاتبه وقارئه وسامعه وجميع المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قرأه وزاد فيه ونقص منه أبو عبد الرحمن أحمد بن مرشدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين.